إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى المرفوعات من الأسماء، فقال رحمه الله: المرفوعات من الأسماء سبعة: الأول الفاعل، والثاني نائب الفاعل، والثالث والرابع المبتدأ والخبر، والخامس اسم كان وأخواتها، والسادس خبر إنا وأخواتها، والسابع تابع المرفوع وهو أربعة: نعت وتوكيد وعطف وبدل. قال: وقدمنا ذكر الفاعل لأنه أصل المرفوعات، ثم نائبه لأنه يخلفه عند حذفه، ثم المبتدأ وخبره لأن المبتدأ فاعل معنى لكونه مسندا إليه، والخبر مسند، ثم اسم كان وأخواتها لأنه مبتدأ في الأصل، ثم خبر إنا وأخواتها لأنه خبر في الأصل، ثم التابع لأنه متأخر عن المتبوع. وإذا اجتمعت التوابع قدم النعت، ثم التوكيد، ثم البدل، ثم البيان، ثم النسق. وشرع رحمه الله تعالى في الكلام عن الأول من المرفوعات وهو الفاعل، فلما فرغ منه شرع في بيان الثاني من المرفوعات وهو نائب الفاعل. ونائب الفاعل اسم مرفوع تقدم عليه فعل مبني للمجهول ليحل مكان الفاعل، كقوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فالفعل خلق مبني للمجهول، والإنسان نائب فاعل مرفوع، وكان في الأصل مفعولا به، فناب عن الفاعل بعد حذف ذلك الفاعل، إذ لا يمكن لعاقل أن يتصور أن يخلق الإنسان نفسه. فأصل الكلام: خلق الله الإنسان ضعيفا. ولما كان الفاعل معلوما صار من البلاغة حذفه، وناب المفعول به الإنسان مكان الفاعل، وسمي نائبا للفاعل، وأخذ حكمه من حيث الرفع. فالأصل خلق الله الإنسان ضعيفا، فلما بني الفعل للمجهول صار المفعول به نائبا عن الفاعل المحذوف، وخلق الإنسان ضعيفا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فأصل الكلام: رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الفعل المتعدي لمفعولين يبنى للمجهول، لأن الأمثلة التي مرت إنما هي مختصة بالفعل المتعدي لمفعول به واحد. وأما في حالة الفعل المتعدي لمفعولين أو أكثر، فعند بنائه للمجهول يجب أن ينوب المفعول به الأول مكان الفاعل، ويعرب نائبا للفاعل، ويبقى المفعول الثاني كما هو، كما في قولك: منح الله الصابرين أجرا. فهذا الفعل ينصب مفعولين، عند البناء للمجهول تقول: منح الصابرون أجرا. ونائب الفاعل أقسام: ينقسم نائب الفاعل إلى انقسامات مختلفة، فينقسم من حيث كونه اسما ظاهرا، ومن حيث كونه مؤولا، ومن حيث كونه ضميرا. فنائب الفاعل من حيث كونه اسما ظاهرا صريحا، يكون نائب الفاعل اسما ظاهرا مذكورا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. فنائب الفاعل القلم، وهو اسم ظاهر مذكور سبقه فعل مبني للمجهول وهو رفع القلم نائب الفاعل من حيث كونه مؤولا حيث يتم تأويل الفاعل مع حرف مصدري سابق للفعل يؤولان على صورة المصدر على أنه نائب فاعل مثل يحمد أن تساعد الفقراء والتأويل تحمد مساعدتك الفقراء لأن الفعل يؤول مع الحرف المصدري بمصدر أن تساعد يؤول بمصدر وهو مساعدة تحمد مساعدتك الفقراء ومثل يشكر ما فعلت الخير يشكر فعلك الخير فالمصدر المؤول في المثال الأول يحمد أن تساعد الفقراء المصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل ويمكن تحويل هذا المصدر المؤول إلى مصدر صريح فتقول مساعدة وكذلك المصدر المؤول ما فعلت وفي محل رفع نائب فاعل ويمكن أن يحول هذا المصدر المؤول إلى مصدر صريح فتقول فعلك فيتم تأويل الفعل مع المصدر أو مع الحرف المصدري السابق له كما في المثالين أن أو ما على صورة مصدر على أنه نائب فاعل نائب الفاعل من حيث كونه ضميرا قد يكون نائب الفاعل ضميرا متصلا كتاء نائب الفاعل وناء الدالة على نائب الفاعل وكألف الاثنين وواو الجماعة ونون النسوة تقول مثلا أكرمت وتقول أكرمنا وتقول الأبوان أكرما وتقول الآباء أكرموا وتقول الفتيات الصالحات أكرمن فجميع هذه الضمائر المتصلة بالأفعال المبنية للمجهول تعرب نائبا للفاعل وهي التاء في قولك أكرمت وناء الفاعلين في قولك أكرمنا وألف الاثنين في قولك الأبوان أكرما وواو الجماعة في قولك الآباء أكرموا ونون النسوة في قولك الفتيات الصالحات أكرمن قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فقوله تعالى يتركوا فعل مضارع مبني بالمجهول منصوب بأن أن يترك وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة في قوله تعالى يترك ضمير مبني في محل رفع نائب فاعل وكذلك يفتنون واو الجماعة نائب فاعل قد يكون نائب الفاعل ضميرا منفصلا فنائب الفاعل من حيث كونه ضميرا قد يكون نائب الفاعل ضميرا متصلا كما في هذه الأمثلة وقد يكون نائب الفاعل ضميرا منفصلا كما تقول ما يكرم إلا أنا ولا يقدر إلا أنت فنائب الفاعل في المثالين ضمير منفصل هو في المثال الأول الضمير أنا في قولك ما يكرم إلا أنا وأما في المثال الثاني فهو الضمير أنت في قولك لا يقدر إلا أنت قد يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا إذا لم يكن نائب الفاعل اسما ظاهرا ولا ضميرا متصلا ولا ضميرا منفصلا فهو ضمير مستتر ليس له وجود ظاهر في الكلام فيقدر على حسب المعنى لو قلت الفاروق عمر عادل في حكمه غير أنه قتل لو قلت عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق اتهمت بهتانا فنائب الفاعل في المثالين ضمير مستتر تقديره هو في الفعل قتل غير أنه قتل وضمير مستتر تقديره هي في الفعل اتهمت وابنة الصديق اتهمت بهتانا فيكون التقدير قتل هو اتهمت هي وأما التاء التي لحقت بالفعل اتهم فهي للتأنيث اتهمت هذه تاء التأنيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب الفعل دعي في قوله صلى الله عليه وسلم من دعي إلى عرس دعية فعل ماض مبني للمجهول وهو مبني على الفتح من دعية ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. قال المصنف رحمه الله تعالى: نائب الفاعل هو كل اسم حذف فاعله لغرض من الأغراض وأقيم هو مقامه وغير عامله إلى صيغة فعل بضم أوله وكسر ما قبل الآخر في الماضي، أو يفعل بضم أوله وفتح ما قبل آخره في المضارع، أو إلى صيغة مفعول في الاسم. فإن كان عامله فعلا ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، ويكون ذلك تحقيقا ويكون تقديرا، فيكون تحقيقا في نحو ضرب زيد، والأصل ضرب عمرو زيدا، فحذف الفاعل وهو عمرو، وأقيم المفعول وهو زيد مقام الفاعل، فصار مرفوعا بعد أن كان منصوبا، وعمدة بعد أن كان فضلة، ومتصلا بالفعل بعد أن كان منفصلا عنه، وامتنع تقديمه على الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، وأنث الفعل لتأنيثه إن كان مؤنثا، وغير مع ذلك كله عامله عن صيغته الأصلية إلى فعل بضم أوله وكسر ما قبل آخره، فيكون تحقيقا في نحو ضرب زيد وله هذه الأحكام، ويكون تقديرا في شيئين: الأول في نحو كيل الطعام، والأصل كيل بضم الكاف وكسر الياء، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت منها إلى الكاف بعد حذف حركة الكاف الأصلية وهي الضمة، فصار كيلا بكسر الكاف وسكون الياء، فكسر الياء وهي الحرف الذي قبل الحرف الآخر مقدر. والثاني في نحو شد الحزام، والأصل شدد فأضغم أحد المثلين في الآخر، فكسر أولهما مقدر. وإن كان عامله مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره تحقيقا في نحو يضرب زيد، فيضرب فعل مضارع مبني للمفعول، وزيد نائب الفاعل، أو تقديرا في شيئين: الأول في نحو يباع العبد، والأصل يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، نقلت فتحة الياء إلى ما قبلها فقلبت الياء ألفا لتحركها الأصلي وانفتاح ما قبلها بعد النقل، ففتح الياء مقدر. والثاني في نحو يشد الحبل، والأصل يشدد الحبل بدالين أدغم أحد المثلين في الآخر، ففتح أولهما مقدر. وإن كان عامله اسم فاعل جيء به على صيغة اسم المفعول تحقيقا نحو أمضروب زيد، فمضروب اسم مفعول وزيد نائب الفاعل، والأصل ضارب عمرو زيدا، فحذف الفاعل وحولت صيغة اسم الفاعل إلى صيغة اسم المفعول، أو تقديرا نحو قتيل عمرو، فقتيل بمعنى مقتول، وعمرو نائب الفاعل فصيغة مفعول مقدرة. نائب الفاعل على قسمين: ظاهر كما مثل الشيخ رحمه الله، ومضمر نحو أكرمت بضم التاء للمتكلم وحده، أكرمنا للمتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه، أكرمت بفتح التاء للمخاطب المذكر، أكرمت بكسر التاء للمخاطبة المؤنثة، أكرمتما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، أكرمتم لجمع المذكر، أكرمتن لجمع المؤنث، أكرم للمفرد المذكر الغائب، أكرمت بسكون التاء للمفردة الغائبة، أكرم للمثنى الغائب مطلقا، أكرموا لجمع المذكر الغائب، أكرم لجمع المؤنث الغائب. فإذا يكون نائب الفاعل ظاهرا كما مر في الأمثلة، ويكون مضمرا كما مثل الشيخ رحمه الله تعالى. والفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم الأول، وهو الهمزة في ما مثل به من أكرم مع ما أسند إليه من تلك الضمائر التي ذكرها. فالفعل في جميع هذه الأمثلة مضموم الأول وهو الهمزة مكسور ما قبل الآخر وهو الراء، ويقال في الجميع فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، والضمير نائب الفاعل وهو اسم مبني لا يظهر فيه إعراب. الذي يمكن أن يعني في جميع ما ذكره رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإعلال، وهذا أمر يعني طالب الصرف كما هو معلوم على أنه يسلس قياده بعد حين. ولذلك لما ذكر رحمه الله الثاني في نحو شد الحزام والأصل شديد فأدغم أحد المثلين في الآخر فكسر أولهما مقدر، وما ذكر قبل ذلك أيضا في ما ذكر من المثال الذي صار كيلا بكسر الكاف وسكون الياء، فيكون كسر الياء وهي الحرف الذي قبل الحرف الأخير يكون مقدرا. يكون تغيير ما قبل الآخر تحقيقا إذا كان الحرف الذي قبل الآخر صحيحا ولم يكن من جنس الآخر، نحو أكرم يكرم واستغفر يستغفر. ويكون تغييره تقديرا إذا ما كان ما قبل آخره من حروف العلة، نحو هاب يهاب، وقال يقول، وباع يبيع، فإنك تقول هيب وقيل وبيع ويهاب ويقال ويباع. وكذا إذا كان ما قبل آخره من جنس الآخر، نحو شد يشد مد يمد، فإنك تقول شد ومد ويشد ويمد. والماضي والمضارع في هذا سواء، إلا أن الماضي يقدر كسر ما قبل آخره، والمضارع يقدر فتح ما قبل آخره، وكسر الحرف الأول من الفعل الماضي إنما كان لكي تتناسب هذه الكسرة مع الياء. على كل حال الأمر يسير كما مر في مطلع الكلام عن هذا النوع من المرفوعات وهو نائب الفاعل. ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع المرفوعات وهو المبتدأ، وربع بذكر الخبر. الجملة الإسمية تتكون من ركنين رئيسين يتم بهما معا إفادة معنى يريده المتكلم. يجب أن تبتدئ الجملة الإسمية إن حقيقة وإن تقديرا باسم، ويسمى المبتدأ، ويذكر المبتدأ ليبنى عليه المعنى الذي يراد الإخبار به أو الاستخبار عنه، وهذا المعنى هو الذي يتم دلالة الجملة به ويسمى الخبر. وكل من المبتدأ والخبر مرفوع. المبتدأ اسم مرفوع مخبر ومحدث عنه، يقع في أول الكلام غالبا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصبر ضياء. فالصبر في هذا الحديث الشريف مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الصبر ضياء. المبتدأ له صور، فيكون صريحا وهو الاسم المذكور صراحة بلفظه، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فكلمة الدين في قول النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، الدين مبتدأ صريح مذكور. كذلك إذا قلت المؤمن ساع دائما في الخير، فكلمة المؤمن مبتدأ صريح مذكور مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فيكون المبتدأ صريحا. ويكون أيضا مؤولا، حيث يتم تأويل الفعل مع حرف مصدري قبله في محل رفع مبتدأ. قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. المصدر المؤول من أن والفعل، أن تصوموا من أن المصدرية والفعل المضارع المنصوب بحذف النون تصوموا في محل رفع مبتدأ، وخبره خير، وأن تصوموا خير لكم، أي صيامكم خير لكم. إذا حولنا هذا المصدر المؤول إلى مصدر صريح تقول صيامكم خير لكم. يمكن أن تقول أيضا كما يقول الناس في الأمثال لأن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام حولك. فالمبتدأ من المصدر المؤول أن تضيء مكون من أن المصدرية والفعل المضارع المنصوب تضيء في محل رفع. مبتدأ خبره خير، لأن تضيء شمعة خير، فخير خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وأما اللام في قولك لأن تضيء، هذه اللام هي لام الابتداء. إضاءتك شمعة خير من أن تلعن الظلام حولك. كذلك لو قلت ما أكرمت الناس خير لك، فالمبتدأ هو المصدر المؤول ما أكرمت، وهو مركب من ما المصدرية والفعل المضارع أكرمت، وهو في محل رفع، وخبره خير. ما أكرمت الناس خير لك، التقدير إكرامك الناس خير لك. فيكون المبتدأ صريحا مذكورا بلفظه صراحة، ويكون مؤولا من الحرف المصدري مع الفعل المضارع بعد، كما في قول ربنا تبارك وتعالى وأن تصوموا خير لك. يجوز أن تكون ما اسما موصولا بمعنى الذي، ويقدر لها عائد محذوف في أكرمت، أي في قولك ما أكرمت الناس، وتكون ما في محل رفع مبتدأ وخبره خير أيضا، والتقدير الذي أكرمته الناس خير لك. قد يكون المبتدأ ضميرا أو اسم إشارة، أو يكون المبتدأ اسما موصولا، قال تعالى وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فالضمير هو وهو يحاوره، هو في محل رفع مبتدأ وخبره جملة يحاوره، وكذا الضمير أنا في أنا أكثر، أنا مبني في محل رفع مبتدأ وخبره أكثر. قوله تعالى قل هو الله أحد، الضمير هو مبني في محل رفع مبتدأ وخبره لفظ الجلالة الله عز وجل مرفوع، أي لفظ الجلالة وعلامة رفعه الضمة. قل هو الله أحد. قل فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أن. قل هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، الله لفظ الجلالة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، أحد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، أي هو أحد. قل هو الله هو أحد. ويجوز أن تكون الله أحد جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر في محل رفع خبر للمبتدأ هو. قد يكون المبتدأ اسما موصولا، كما إذا قلت الذي أكرمته مخلص لك، الذي اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، الذي أكرمته فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أكرم، ته الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وجملة أكرمته صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الذي أكرمته الذي في محل رفع مبتدأ اسم موصول، أين خبره؟ الذي أكرمته جملة أكرمته صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، الذي أكرمته مخلص، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ولك جار ومجرور. فهذا بعض ما يتعلق بالمبتدأ بطريقة سريعة. وأما الخبر فهو الجزء الذي به تتم الفائدة مع المبتدأ، أو هو النتيجة الحاصلة للمبتدأ، وبدونه تصير الجملة مبهمة. مجموع معنى المبتدأ ومعنى الخبر يعطي المعنى المقصود من الجملة الاسمية، كقول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق. فهذا الحديث مكون من جملة اسمية، وإنما أقيمت الجملة الاسمية من أجل توصيل معنى الخبر وهو حسن الخلق إلى المستمع أو القارئ. وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، يجب أن يكون هناك توافق وتلاؤم بين معنى المبتدأ ومعنى الخبر، فليس كل خبر يصلح للإخبار به عن مبتدأ معين مذكور. تجد تطابق المبتدأ والخبر من حيث المعنى في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم. فتجد الخبر متوافقا مع المبتدأ أكمل، فيتضافر كل من المبتدأ والخبر ليوصل إلينا معنى مفيدا ودلالة معينة هي دلالة الكلام. الخبر له صور، وصور الخبر ثلاث: قد يكون الخبر مفردا، وقد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة. الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، فيكون مفردا إذا لم يكن جملة ولا شبه جملة، سواء كانت الكلمة مثناة أم كانت مجموعة أم كانت مفردة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني في واحد منهما عذبته. العز مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، إزاري خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، الكبرياء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ردائي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة. فكل من إزاري وردائي خبر مفرد للمبتدأ الذي قبله. لو قلت الطالبان المخلصان محبوبان، فالإعراب يكون هكذا: الطالبان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، المخلصان صفة مرفوعة وعلامة رفعها الألف لأنها مثنى، محبوبان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. ما نوع الخبر هنا؟ مفرد، لأن المفرد في باب الخبر هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، ليس المفرد الذي يقابل المثنى أو يقابل الجمع، فقد يكون مثنى وقد يكون جمعا ويقال له مفرد أيضا، كما في هذا المثال: الطالبان المخلصان محبوبان، فمحبوبان مثنى وهو خبر، ولكنه خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. تقول أيضا: المسلمون الصادقون راجون فضل الله. المسلمون مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في المفرد. الصادقون، المسلمون الصادقون، الصادقون نعت مرفوع، علامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. راجون، المسلمون الصادقون راجون، راجون خبر مرفوع، علامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. الخبر هنا جمع ولكن يقال له مفرد. لماذا هو مفرد في باب الخبر؟ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. إذن الخبر على ثلاثة أنواع: خبر مفرد وهو ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وخبر جملة، وخبر شبه جملة. الخبر الجملة قد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية، فهو قسمان: قد يكون الخبر على هيئة جملة اسمية أو فعلية، ونلمس عند ذكر المبتدأ أن هذا الخبر مع أنه جملة سواء كانت اسمية أم كانت فعلية، نلمس أنه يتمم المعنى، والمعنى لا يتم بذكر المبتدأ وحده، لأن هذا ركن من ركنين، لأن هذا ركن من ركنين، فلا بد من الإتيان أيضا بالخبر. يعني عندما تقول المخلص منزلته كريمة، المخلص مبتدأ مرفوع، علامة رفعه المخلص، علامة رفعه الضمة الظاهرة، منزلته، منزلة مبتدأ ثان مرفوع، علامة رفعه الضمة، وضمير الغائب الهاء منزلته في محل جر مضاف إليه، منزلته. كريمة، كريمة خبر المبتدأ الثاني مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهر. الجملة الاسمية منزلته كريمة، الجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول المخلص، المخلص منزلته كريمة. فالمعنى المراد الإخبار بالمبتدأ عنه المخلص لا يتم إلا بذكر الجملة الاسمية منزلته كريمة، وهي من مبتدأ وخبر، وهذا المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. لو ذكرنا ركنا واحدا من ركني الجملة الإسمية المبتدأ والخبر مع المبتدأ الأول فإن مجموع ذلك لا يفيد فائدة فاحسنوا حينئذ سكوتا عليها، كما تقول المخلص منزلته أو تقول المخلص كريمة فالمعنى هنا لا يقبل، ولكن إذا قلت المخلص منزلته كريمة فقد جئت بمعنى يحسن السكوت عليه. لو أنك قلت مثلا الدعاء هو العبادة، الدعاء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظهر، الدعاء هو مبتدأ ثاني هو العبادة، العبادة خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. فإذا الخبر يكون مفردا، والمفرد في باب الخبر ما ليس جملة ولا شبه جملة، ويكون جملة، والجملة تكون جملة اسمية وتكون جملة فعلية. مر ما يتعلق بأمثلة الجملة الاسمية. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الله نزل فعل ماض مبني على الفتح، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نزل هو. الله نزل أحسن مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. الله نزل أحسن الحديث، الحديث مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. الله نزل أحسن الحديث كتابا بدل من أحسن الحديث، فهو منصوب لأن البدل من التوابع فيكون منصوبا، نزل أحسن الحديث كتابا فيكون منصوبا كما ترى، علامة نصبه الفتحة. يمكن أن تقول لما لا نعربها حالا، تكون حالا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، فيقال لك لا تثريب عليك إن قل متشابها صفة منصوبة، ومعلوم أن نعت المنصوب منصوب فهي منصوبة وعلامة نصبها الفتح. متشابها مثانية صفة ثانية منصوبة وعلامة نصبها الفتحة أيضا. الجملة الفعلية نزل أحسن الحديث في محل رفع خبر المبتدأ وهو لفظ الجلالة الله، الله لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أين خبر المبتدأ؟ الجملة الفعلية الله نزل، نزل فعل ماض مبني على الفتح، أين خبره؟ مستتر تقديره هو، يعود على الله عز وجل. الله نزل أحسن الحديث، فالجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ وهو لفظ الجلال. إذا قلت مثلا المسلمون الأوفياء يخلصون في عمله، المسلمون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، المسلمون الأتقياء، الأتقياء صفة مرفوع علامة رفعها الضم، المسلمون الأتقياء يخلصون، يخلص فعل مضارع مرفوع، يخلصون مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. لما هو مرفوع؟ لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم، ولكن هذا الفعل المضارع اتصلت به واو الجماعة، فهو من الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة عند الرفع تكون مرفوعة بثبوت النون، فيخلصون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. يخلصون في عملهم، في عملهم جار ومجرور، الجملة الفعلية يخلصون في عملهم في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو المسلمون، المسلمون الأتقياء يخلصون في عمله، المسلمون مبتدأ، أين الخبر؟ جملة فعلية فإذا الخبر قد يكون مفردا، والمفرد في باب الخبر ما ليس بجملة ولا بشبه جملة، وقد يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية، وقد يكون الخبر أيضا شبه جملة. يأتي الخبر شبه جملة، ومعلوم أن شبه الجملة في العربية من حيث الترتيب على نوعين أيضا، الجار والمجرور، والظرف بنوعيه الزماني والمكاني. فشبه الجملة إما أن يكون جارا ومجرورا، وإما أن يكون ظرفا زمانيا أو ظرفا مكاني. الخبر الجار والمجرور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضم. مرفوع بأي شيء؟ هذا المبتدأ مرفوع بأي شيء؟ بالابتداء، نظرية العامل، يعني ما الذي أعمل فيه الرافع. يعني أنت عندما تقول فعل مضارع مرفوع، لما هو مرفوع؟ لأنه غير مسبوق بناصب ولا جازم. عندما تقول المبتدأ مرفوع بالابتداء، الذي أعمل فيه الرافع هو الابتداء. عندما تقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي، البينة مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. على المدعي، على حرف جر، المدعي مجرور بعلى. هذه شبه جملة من جار ومجرور. شبه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ البينة، البينة على المدعي. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قل الأنفال، الأنفال مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة. الأنفال لله، لله جار ومجرور في محل رفع خبر المبتدأ الأنفال. فهذه كما ترى من أنواع الخبر، لأن الخبر قد يكون شبه جملة، وشبه الجملة يكون جارا ومجرورا، ويكون ظرفا زمانيا أو مكانيا. فهذا مثال شبه الجملة إذا كان جارا ومجرورا. وأما الخبر الظرف، فأنت إذا قلت الحق معك، الصواب عندك، الكتاب أمامك، فتجد أن كل من معك وعندك وأمامك هذا كله من ظروف المكان في محل رفع خبر للمبتدأ. الحق معك، الصواب عندك، الكتاب أمامك. تقول أيضا في ظرف الزمان: السفر يوم الجمعة. السفر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. السفر يوم ظرف زمان مبني على الفتح. الجمعة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. شبه الجملة أي ظرف في محل رفع خبر المبتدأ السفر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها. إن الجنة، إن حرف مصدري ونصب، النواسخ يأتي ذكره تفصيلا إن شاء الله. أدخل على الجملة الإسمية فينصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويرفع الخبر ويسمى خبرا. إن الجنة، اسم إن منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهر. إن الجنة تحت، هذا ظرف، هذا الظرف في محل رفع خبر إن الجنة تحت قدميها. إذن الخبر قد يكون مفردا، والمفرد في باب الخبر ما هو؟ هل هو الذي يقابل المثنى أو يقابل الجمع؟ هو الذي ليس جملة ولا شبه جملة. وقد يكون الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية، وقد يكون ظرفا زمانيا أو ظرفا مكانيا أو جارا ومجرورا، وهو شبه الجملة، فيكون جملة أو شبه جملة، أو يكون مفرد. الخبر قد يكون اسما صريحا، وقد يكون مصدرا مؤولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة، الحج مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة الرفع الضمة الظاهرة. الحج مرة، مرة خبر، الحج مرة فهذا خبر مرفوع. هل هو صريح مذكور بلفظه أم هو مؤول؟ هو صريح مذكور بلفظه الحج مرة. قد يكون الخبر مصدرا مؤولا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. الإحسان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الإحسان أن تعبد، أن وما دخلت عليه، أن حرف نصب مصدري مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الإحسان مبتدأ مرفوع علامة الرفع الضمة الظاهرة. أن حرف مصدري ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الإحسان أن تعبد، تعبد فعل مضارع منصوب بأن، علامة نصبه الفتحة الظاهرة، والمصدر المؤول أن تعبد يعني من أن وما دخلت عليه في محل رفع خبر للمبتدأ الإحسان. فالتقدير الإحسان عبادته، أو الإحسان عبادة. الإحسان أن تعبد، أن تعبد، فأن وما دخلت عليه تؤول بمصدر، وهذا المصدر المؤول في محل رفع خبر المبتدأ. الإتقان أن تؤدي العمل على أكمل وجه، المصدر المؤول أن تؤدي في محل رفع خبر المبتدأ. أن المصدرية والفعل المضارع تؤدي، فأن وما دخلت عليه تؤول بمصدر. فالتقدير الإتقان تأديتك العمل على أكمل وجه. تقول الصدق أن تنقل الحقيقة دون تحريف، ما التقدير؟ الصدق نقلك الحقيقة دون تحريف. إذا قلت الإخلاص أن تتوجه بعملك إلى الله، التقدير الإخلاص توجهك بعملك إلى الله. فإذا قد يكون الخبر اسما صريحا، وقد يكون مصدرا مؤولا، وقد يتعدد الخبر. الخبر غالبا يأتي واحدا، وقد يتعدد حتى يكون في الجملة أكثر من خبر، كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هو ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هو الغفور خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. الودود خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. هو الغفور الودود خبر ثان. ذو العرش ذو خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الست. ذو العرش مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ذو العرش المجيد خبر رابع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فعال خبر خامس مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فقد يتعدد الخبر. لو قلت مثلا فلان طبيب شاعر، ففلان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. طبيب خبر أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبيب شاعر، شاعر خبر ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. لو قلت مثلا الهواء لطيف عليل منعش، فالهواء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم. لطيف، الهواء لطيف، لطيف خبر أول مرفوع وعلامة رفعه الضم. لطيف. عليل خبر ثان مرفوع. منعش خبر ثالث مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال تعالى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ذلكم مبتدأ، ذلكم الله لفظ الجلالة خبر أول، ذلكم الله ربي، ربي خبر ثان عليه توكلت، عليه توكلت، هذه جملة أو شبه جملة، عليه توكلت خبر ثالث، إليه أنيب خبر رابع، فاطر السماوات خبر خامس، جعل لكم من أنفسكم أزواجا جملة، خبر سادس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير خبر سابع، له مقاليد السماوات والأرض الجملة، خبر ثامن، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم الجملة، خبر تاسع. يجوز هذا في الأعراب، وبعض العلماء يرى أن الخبر ليس بمتعدد، ولكن لكل خبر مبتدأ محذوف، فالتقدير مثلا وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش، وكذلك في سائر الأمثلة. ولكن على التقدير الأول والإعراب الأول فهذا الخبر يتعدد على هذا النحو. هل هنالك ترتيب بين المبتدأ والخبر؟ الأصل تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، وللترتيب بين المبتدأ والخبر ثلاث حالات: تأخير الخبر وجوبا، يعني يجب أن يتأخر الخبر، والحالة الثانية تقديم الخبر وجوبا فيجب أن يتقدم الخبر، والحالة الثالثة جواز تقديم الخبر وتأخير. الحالة الأولى وهي تأخير الخبر وجوبا، متى يجب تأخير الخبر؟ يجب تأخير الخبر عندما يتساوى تقديم المبتدأ معه وجوبا، وذلك في حالات: إذا كان الخبر محصورا بإلا أو إنما، قال تعالى وما محمد إلا رسول، محمد صلى الله عليه وسلم مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، رسول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الخبر محصور بإلا، وما محمد إلا رسول. تقول إنما الدنيا كفاح، الدنيا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة، الدنيا كفاح خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، الخبر كما في الآية وما محمد إلا رسول، الخبر رسول، وفي المثال الثاني إنما الدنيا كفاح، هذان الخبران محصوران بما وإلا، إلا في الآية وما محمد إلا رسول، ما وإلا في الآية، وإنما في المثال الثاني إنما الدنيا كفاح. المحصور بما وإلا هو ما بعد إلا، والمحصور بإنما هو المتأخر، لو تغير الترتيب لتغير المعنى المراد. وما محمد إلا رسول، إنما الدنيا كفاح، لو أنك غيرت الترتيب، يعني لو قلت مثلا وما رسول إلا محمد، تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. وكذلك لو قلت إنما الكفاح الدنيا فغيرت الترتيب، تغير المعنى أم لم يتغير؟ تغير. فإذا يجبها هنا تأخير الخبر، وذلك إذا كان الخبر محصورا بإلا أو إنما، كذلك إذا كان المبتدأ مقترنا بلام التأكيد، وهي التي تعرف بلام الابتداء، كقوله تعالى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، الخبر في الآية هو خير، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، هذا الخبر يجب تأخيره لأن المبتدأ وهو دار الآخرة اتصلت به لام الابتداء. إذا لم توجد قرينة تحدد لنا المبتدأ من الخبر يجب أن يؤخر الخبر، يعني إذا كان كل من المبتدأ أو الخبر معرفة أو نكرة وليس هناك قرينة تحدد أحدهما، فعندئذ يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر وجوبا خشية الالتباس، التباس المبتدأ بالخبر، يعني عندما تقول أخي صديقي، عندما تقول معلمي قدوتي، عندما تقول معلم مخلص منارة مضيئة، معلم مخلص منارة مضيئة، الخبر كما ترى في هذه الأمثلة صديقي وقدوتي ومنارة مضيئة، يجب تأخير كل خبر من هذه الأخبار، وذلك لتساوي المبتدأ مع الخبر دون قرينة. إذا كانت هناك قرينة تميز المبتدأ أو الخبر جاز التقديم أو التأخير، فأن تقول صاحب مخلص قادم، صاحب مخلص قادم، أعرف صاحب مبتدأ، مخلص صفة، قادم خبر. يصح أن تقول قادم صاحب مخلص، وكما تقول بنو أبنائنا بنونا بتقديم المبتدأ، وتقول بنونا بنو أبنائنا بتقديم الخبر. فإذا وجدت القرينة التي تميز المبتدأ من الخبر فإنه يجوز حينئذ أن يقدم الخبر على المبتدأ، ولكن يجب أن يؤخر الخبر إذا كان محصورا بإلا أو إنما. وإذا كان المبتدأ مقترنا بلام التأكيد التي يقال لها لام الابتداء، وإذا لم توجد قرينة تحدد المبتدأ من الخبر، كذلك إذا كان الخبر جملة فعلية وفاعلها ضمير مستتر يعود على المبتدأ، فلا بد حينئذ من تأخير الخبر. لماذا؟ لأن الخبر جملة فعلية، وفاعل هذه الجملة الفعلية ضمير مستتر وهو يعود على المبتدأ، فلو أنك قدمت الخبر فعلى أي شيء يعود الضمير؟ يحدث التباس كبير. عندما تقول مثلا النصر قرب أو الشمس تضيء، المبتدأ في المثالين على الترتيب النصر والشمس، النصر قرب الشمس تضيء، الخبر جملة فعلية على الترتيب قرب وتضيء، والفاعل لقرب وتضيء ضمير مستتر يعود على ماذا؟ على المبتدأ. تقول النصر قرب، قرب هو، وهذا الضمير يعود على أي شيء؟ على النصر، قرب النصر، النصر قرب. وكذلك الشمس تضيء، فاعل تضيء ضمير مستتر تقديره هي، يعود على أي شيء؟ على الشمس، والشمس المبتدأ. إذا تأخر المبتدأ وقلت قرب النصر تضيء الشمس لا يكون مبتدأ وإنما يكون فاعلا، فإنه لا يكون حينئذ مبتدأ. أنت تقول قرب النصر فهذه جملة فعلية، فالنصر يكون حينئذ فاعلا. وكذلك تقول تضيء الشمس، الشمس فاعل تضيء الشمس. إذا كان المبتدأ من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام، فحينئذ لابد أن يتقدم المبتدأ له الصدارة في الكلام. تقول من المتفوق؟ فهذه أسماء الاستفهام، هذا مثالها من المتفوق. وكذلك أسماء الشرط، من يحافظ على الصلاة ينال رضا الله. كذلك ما التعجبية، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا. وكذلك كم الخبرية، كم شهيد نال الشهادة في الإسلام. كذلك إذا كان المبتدأ مشبها باسم الشرط الذي يصدق فله النجاة، فتقول كل إنسان يصلي فهو على خير. المبتدأ هنا يشبه اسم الشرط في عمومه واستقبال الفعل بعده وكونه سببا لما بعده، فهو في قوة أن تقول من يتصدق فله النجاة، الذي يتصدق له النجاة، الذي يتصدق له النجاة، هذا في قوة قولك من يتصدق فله النجاة. وكذلك كل إنسان يصلي فهو على خير، أي إنسان يصلي فهو على خير. لذلك دخلت الفاء على الخبر كما تدخل في جواب الشرط، لأنك إذا قلت الذي يصدق فله النجاة، لماذا دخلت الفاء هنا؟ لأنه في قوة الشرط. وكذلك عندما تقول كل إنسان يصلي فهو، ما الذي أتى بالفاء هنا؟ لأنه كما تدخل في جواب الشرط دخلت هنا لأنه في قوة الشرط، يعني يشبه اسم الشرط في عمومه. إذا كان الخبر طلبا، الصدق الزمه، الخبر هنا جاء طلبا حيث تجده فعل أمر، لذا وجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر. إذا كان الخبر خبرا لضمير الشأن كقوله تعالى قل هو الله أحد، فجملة الله أحد خبر للمبتدأ هو. إذا كان الخبر جملة هي نفس معنى المبتدأ. عندما تقول الجهاد ضرورة، قولي الجهاد ضرورة، أو كلامي قيام الليل شرف المؤمن، فتجد أن كلمة قيام الليل شرف المؤمن جملة اسمية تعرب خبرا، وهي نفس معنى المبتدأ، كلامي قيام الليل شرف المؤمن، فيكون الخبر جملة لها نفس معنى المبتدأ. إذا كان الخبر مقترنا بالباء الزائدة، ما أنت بمهمل، ما مؤمن بكاذب، فالخبر هنا جاء مقترنا بالباء بمهمل، لذا وجب تأخيره عن المبتدأ أنت، ما أنت بمهمل، وكذلك ما مؤمن بكاذب. هنالك أحوال أخرى يجب فيها أيضا تأخير الخبر، ولكن لا نثقل عليكم بذكرها. قد يتقدم الخبر وجوبا، تقديم الخبر وجوبا وهو يساوي تأخير المبتدأ وجوبا، وذلك في حالات: إذا كان المبتدأ نكرة غير مفيدة، وكان الخبر شبه جمل، تقول في المسجد طلبة على الحدود رجال، بعد الموت حساب، عندك صديق، فشبه الجملة في هذه الأمثلة في محل رفع خبر مقدم وجوبا، وهي على الترتيب: في المسجد طلبة على الحدود رجال، بعد الموت حساب، عندك صديق، تأخر المبتدأ فيها وهو على الترتيب: رجال وطلبة وحساب وصديق. لو تقدم المبتدأ في أمثال هذه الأمثلة لوقع حينئذ تغيير في المعاني واختلاط فيها والتباس. إذا كان المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على الخبر، كما تقول مثلا في البيت صاحبه، لا يصح أن يتأخر الخبر فتقول صاحبه في البيت، إذا كان المبتدأ مشتملا على ضمير يعود على الخبر فتقول في البيت صاحبه. إذا كان الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام كأسماء الاستفهام، تقول مثلا متى السفر، كيف حالك، أين الشريعة، أو متى النصر. كذلك الخبر الذي ليس اسم استفهام بنفسه ولكنه مضاف إلى اسم استفهام، تقول كتاب من هذا، فكتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، من اسم استفهام مبني على السكون في محل جر وهو مضاف إليه، كتاب من هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ مؤخر، كتاب من هذا. اعرب هذا المثال: مساء أي يوم زيارتك، اعرب مساء أي يوم زيارتك. مساء ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم، أي أداة استفهام مضاف إليه. مساء أي يوم، يوم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. مساء أي يوم زيارتك، زيارتك مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. مساء أي يوم زيارتك. يجوز تقديم الخبر وتأخيره إذا كان المبتدأ معرفة وكان الخبر شبه جمل، تقول مثلا في تطبيق الشريعة الخير، يجوز أن تقول الخير في تطبيق الشريعة، الخير مبتدأ مرفوع، الخبر شبه جملة، في تطبيق الشريعة في المثالين على حد سواء، فتقول في تطبيق الشريعة الخير، وتقول الخير في تطبيق الشريعة. إذا كان المبتدأ مختلفا عن الخبر في التعريف والتنكير، فيؤمن اللبس، المعرفة هو المبتدأ تقدم أو تأخر، والنكرة الخبر تقدم أو تأخر، تقول الطالب نشيط، وتقول أيضا على سبيل الجواز نشيط الطالب، فتقول الطالب نشيط، وتقول نشيط الطالب. أعرب الطالب نشيط الطالب مبتدأ مرفوع، نشيط خبر مرفوع. أعرب نشيط الطالب، نشيط خبر مقدم مرفوع والطالب مبتدأ مؤخر مرفوع. إذا تساوى المبتدأ والخبر في درجة التعريف جاز تقديم الخبر وجاز تأخيره، لأن القرينة يحسن الوقوع عليها ويحسن أن يؤتى بها فهما. تقول رسول الله خير الأنام، وتقول خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا عادة ما نشبه الرسول بخير الأنام، ولا نشبه خير الأنام بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمشبه هو المبتدأ في المثالين وهو رسول الله، والمشبه به هو الخبر. إذا كان المبتدأ نكرة لكنها خصصت بالوصف، تقول مثلا عالم جليل في المعهد أو في المسجد، أو تقول في المسجد عالم جليل، وكذلك وأجل مسمى عنده. فإذا كان المبتدأ نكرة لكنها خصصت بالوصف جاز تقديم الخبر وجاز تأخيره. هل يحذف المبتدأ أو الخبر؟ الأصل أن يذكر المبتدأ والخبر، ولكن قد يحذف أحدهما جوازا أو وجوبا. يحذف المبتدأ جوازا إذا فهم من الكلام ودل عليه دليل، وهذا يكثر إذا وقع جوابا للاستفهام. يعني إذا قيل لك مثلا أين خالد، تقول في البيت، التقدير خالد في البيت، ففي البيت جار ومجرور في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره خالد. يعني إذا قيل لك أين خالد، تقول في البيت. أعرف في البيت جار ومجرور في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف، تقديره خالد. فيحذف المبتدأ جوازا إذا فهم من الكلام ودل عليه دليل. يحذف المبتدأ وجوبا، يعني يجب حذف المبتدأ في الحالات التالية: إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو بالذم، فأن تقول نعم النبي محمد وبئس الرجل شاروخ. فمحمد نعم النبي محمد، نعم النبي محمد. أعرب محمد خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هو. فتقدير الكلام نعم النبي هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول مثلا بئست الفتاة المتبرجة، المتبرجة بئست الفتاة المتبرجة. أعرف المتبرجة خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هي. وتقدير الكلام بئست الفتاة هي المتبرجة. فيحذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو بالذم، وإذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله، كما في قوله تعالى فصبر جميل. فصبر جميل، أين المبتدأ؟ حسن. المبتدأ محذوف تقديره صبري، فتقدير الكلام صبري صبر جميل. كذلك تقول ثبات عند اللقاء، المبتدأ المحذوف تقديره حالي ثبات عند اللقاء. فإذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله وجب حذفه المبتدأ. إذا كان الخبر يوحي بالقسم، يعني مثلا تقول في ذمتي لأفعلن الخير، تقدير المبتدأ المحذوف هو قسم أو يمين، لأن تقدير الكلام في ذمتي قسم، قسم لأفعلن الخير في ذمتي، يعني قسم لأفعلن الخير. والجار والمجرور في ذمتي خبر مقدم وقسم مبتدأ مؤخر. في ذمتي لأفعلن الخير، يعني في ذمتي قسم لأفعلن الخير. يحذف الخبر جوازا إذا فهم من الكلام ودل عليه دليل، ويكثر إذا وقع المبتدأ جوابا للاستفهام. يعني مثلا لو قيل لك ما طريق الجنة، تقول العمل الصالح، فالخبر المحذوف تقديره طريق الجنة، العمل الصالح طريق الجن، فأنت جئت بالمبتدأ وحذفت الخبر لأنه فهم من الكلام ودل عليه دليل. إذا قيل ما طريق الجنة، أنت تقول العمل الصالح، يعني طريق الجنة العمل الصالح. يحذف الخبر وجوبا إذا وقع المبتدأ بعد لولا، والخبر يكون كونا عاما يصلح للمبتدأ أو غيره. يعني تقول لولا الإسلام لضللنا، الإسلام مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، الخبر ما تقديره؟ موجود. لولا الإسلام موجود لضللنا، فتقدير الكلام هكذا، لولا الإسلام موجود لضللنا، فحذف الخبر هاهنا وجوبا. وكذلك إذا كان المبتدأ صريحا في القسم ولا يحتمل غيره، تقول يمين الله لأفعلن الخير، يمين الله لأفعلن الخير، الخبر المحذوف تقديره قسمي، يمين الله قسمي لأفعلن الخير. تقول لعمرك لأدافعن عن دين الله، أيضا ما هو الخبر المحذوف وما تقديره قسمي أيضا أو يميني. إذا كان المبتدأ معطوفا عليه بواو تدل على المصاحبة، وهي التي تكون بمعنى مع، كل شيخ وطريقته، كل شيخ وطريقته، الخبر المحذوف تقديره مقترنان أو متلازمان، فتقدير الكلام كل شيخ وطريقته مقترنان أو متلازمان. تقول العالم وفتواه، فالخبر المحذوف تقديره مقترنان أو متلازمان أو متصاحبة، يعني العالم وفتواه متلازمان، فالواو هنا تدل على المعية أو المصاحبة فهي بمعنى مع. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الثالث والرابع من المرفوعات المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرد عن العوامل اللفظية غير الزائدة للإسناد، فخرج الفاعل حقيقة نحو قام زيد، والفاعل مجازا نحو كان زيد قائما لعدم التجرد لأن عاملهما لفظي وهو الفعل، وخرجت الأعداد المسرودة نحو واحد اثنين ثلاثة، فإنها وإن جردت عن العوامل اللفظية لا إسناد فيها. ودخل نحو بحسبك درهم، فحسبك مبتدأ ودرهم خبره، ولا يقدح في ذلك كونه مجرورا بحرف جر زائد لأن الحرف الزائد وجوده كلا وجود. الخبر هو المسند إلى المبتدأ، فخرج عامل الفاعل فإنه مسند إلى الفاعل لا إلى المبتدأ. مثال المبتدأ والخبر زيد قائم، فزيد مبتدأ لأنه مجرد عن العوامل اللفظية للإسناد، وقائم خبره لأنه مسند إلى المبتدأ. المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر كما تقدم في الفاعل ونائبه، فالظاهر أقسام ثمانية: مفرد مذكر نحو زيد قائم، مثنى مذكر الزيدان قائمان، جمع مذكر مكسر نحو الزيود قيام، جمع مذكر سالم الزيدون قائمون، مفرد مؤنث هند قائمة، مثنى مؤنث نحو الهندان قائمتان، جمع مؤنث سالم الهندات قائمة. الخبر في هذا كله مطابق لمبتدئه في الإفراد والتثنية والجمع تكسيرا أو تصحيحا، وأقسام الظاهر كثيرة جدا. قال: وما ذكرناه فيه كفاية، فإن الذكي يدرك بالمثال الواحد ما لا يدركه الغبي بألف شاهد. فالظاهر أقسام ثمانية، والمبتدأ المضمر 12 قسما: متكلم وحده نحو أنا قائم، متكلم ومعه غيره أو معظم نفسه نحو نحن قائمون، المخاطب المذكر نحو أنت قائم، المخاطبة المؤنثة نحو أنت قائمة، مثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهو أنتما في نحو أنتما قائمان لمثنى المذكر، أو أنتما قائمتان لمثنى المؤنث. جمع المذكر المخاطب أنتم قائمون، جمع الإناث المخاطبات أنتن قائمات. المفرد الغائب هو قائم، المفردة الغائبة هي قائمة. مثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهو هما في نحو هما قائمان في مثنى المذكر، أو هما قائمتان في مثنى المؤنث. جمع الذكور الغائبين هم قائمون، جمع الإناث الغائبات هن قائمات. المبتدأ في ذلك كله مبني لا يظهر فيه إعراب، وهذا لو أنك نظرت فيه لوجدته يسيرا إذا رجعت إلى أصل معرفة الضمير. يعني عندما تنظر أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هو وهي وهما وهم وهن، فالأمر قريب. ثم تركب الأمثلة مع هذه الضمائر على النحو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبهها، ولو كان مثنى أو مجموعا لمذكر أو مؤنث كما تقدم من الأمثلة. فالخبر فيها كلها مفرد لأنه ليس جملة ولا شبهها. المفرد في باب الخبر ما هو؟ ما ليس بجملة ولا بشبه جمل. قسم المصنف رحمه الله الخبر على قسمين، فقال الخبر قسمان، مفرد ما ليس جملة ولا شبهها، وغير مفرد. غير المفرد أربعة أنواع، هو نفس التقسيم الذي مر ولكن على طريقة هو ذكرها رحمه الله. قال مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبهها، لا بأس. الخبر غير المفرد أربعة أنواع، الجملة الاسمية والجملة الفعلية والظرف المكاني أو الزماني والجار والمجرور. الظرف الزماني أو المكاني والجار والمجرور هو شبه الجملة، والجملة الاسمية والجملة الفعلية هو الخبر الجملة، ولكن جعلها أربعة أنواع. فقال الخبر غير المفرد أربعة أنواع، لعل هذا أقرب في الفهم، لعل هذا أقرب في الفهم. فإذا الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. المفرد ما ليس جملة ولا شبهها، ولو كان مثنى أو مجموعا لمذكر أو مؤنث كما تقدم من الأمثلة. فالخبر فيها كلها مفرد لأنه ليس جملة ولا شبهها. يعني عندما تقول الهندات قائمات، أين الخبر؟ قائمات، ما نوعه؟ جمع مؤنث سالم، قائمات، ومع ذلك فهو خبر مفرد. كذلك عندما تقول الزيدون قائمون، أين الخبر؟ قائمون، ما نوعه؟ مفرد، ولكن من أي نوع هو؟ هذا جمع مذكر سالم. كذلك الزيود قيام، الخبر قيام وهو جمع تكسير. زيد قائم، وتقول الزيدان قائمان، هذا مثنى أيضا، ولكن هذا كله خبر مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. الخبر غير المفرد أربعة أنواع، الجملة الاسمية، والجملة الاسمية هي الجملة التي صدرت باسم. نعم، زيد أبوه قائم، فزيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثان ومضاف إليه. الضمير أبوه قائم خبر المبتدأ الثاني وهو أبوه. المبتدأ الثاني وخبره جملة اسمية في موضع رفع خبر المبتدأ الأول وهو زيد، زيد قائم أبوه. فجملة قائم أبوه المبتدأ والخبر، المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول زيد. الجملة إذا وقعت خبرا وكانت غير المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط. الرابط هنا بين المبتدأ الأول وخبره هو الهاء الضمير من أبوه، فإنها عائدة على من؟ على زيد. زيد قائم أبوه. الجملة الفعلية من أنواع الخبر الجملة الفعلية، قد يكون الخبر جملة اسمية أو فعلية. الجملة الفعلية هي ما صدرت بفعل، نحو زيد قعد أخوه. زيد قعد أخوه، زيد مبتدأ، قعد أخوه فعل وفاعل. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر عن المبتدأ وهو زيد، والرابط بينهما أي بين زيد وخبره الهاء من أخوه لأنها عائدة على زيد. الظرف المكاني أو الزماني نحو زيد عندك، ونحو السفر غدا. زيد عندك، زيد مبتدأ، وعندك ظرف مكان متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر إن قدر مفردا، أو استقر إن قدر جملة، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. وقس على ذلك قولنا السفر غدا. الجار والمجرور زيد في الدار، والبرد في الشتاء، فزيد والبرد كل منهما مبتدأ. زيد في الدار، أعرب زيد، زيد مبتدأ. البرد في الشتاء، ما إعراب البرد؟ مبتدأ. وما إعراب في الدار من قولك زيد في الدار؟ جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر. تأمل هنا، وذلك المحذوف خبر المبتدأ. نحن نقول الجملة أو شبه الجملة هنا يكون في محل رفع خبر المبتدأ. لا عليك، لا عليك إذا قلت ذلك فلا عليك. أما عندما نقول ظرف مكان وهو متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر إن قدر مفردا، أو استقر إن قدر جملة، وذلك المحذوف خبر المبتدأ، ثم كذلك فيما يتعلق بالجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره مستقر أو استقر وذلك المحذوف هو خبر المبتدأ، لا عليه. حتى تدلف إن شاء الله إلى شرح الكافية وشرح الشافية، ثم عند ذلك تقول ذلك المحذوف هو خبر المبتدأ. ولكن نحن نسأل الله أن يعلمنا جميعا، نقول إن شبه الجملة من الظرف زمانيا كان أو مكانيا، وكذلك الجار والمجرور في محل رفع خبر المبتدأ، والله المستعان. أما متعلق بمحذوف استقر أو مستقر، إذا قدر المحذوف جملة أو مفردا إلى غير ذلك ويكون هذا المحذوف هو الخبر فهذا شيء آخر. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.